بسم الله الرحمن الرحيم. عاشوا على قمم الجبال أعزة، إن الصقور تهيب بالطيران، سل عنه التاريخ يشهد أنه جراح، كنت سكينة تعيد اليأس للباغين، تنكأ جرح صهيون. دروسني كلما سكنت جراح، كنت يتواثبون فليس من أحجامي. أرأيتهم هبوا بلا استسلام، يتواثبون فليس من أحجامي. قلاة عزتك الأبية للدخيل، كوني كالشوك في عينيه. تسجيلات الأمجاد الإسلامية تقدم سلسلة أناشيد ملاحم العزة، ملحمة الشيشة. شيشان يا أرض الأسود تجلدي، فالنصر يستجدى من الرحمن. حسب التحامك نزهة لجيوشهم، كلا فتلك عرائن الشجعان. شيشان يا أرض الأسود تجلدي، فالنصر يستجدى من الرحمن. حسب التحامك نزهة لجيوشهم، كلا فتلك عرائن الشجعان. أرض إذا وطئ العدو ترابها، أمست مضى يقضي على العدوان. فيها رجال كالجبال تسامقا، ربوا على الإصرار والإيمان. عاشوا على قمم الجبال أعزة، إن الصقور تهيب بالطيران. سل عنهم التاريخ يشهد أنهم أهل التقى والبأس في الميدان. لزموا المساجد فاستقاموا سيرة، وتعودوا الإخبات للرحمن. واستلهموا عز المآذن وانبروا، يتسابقون إلى ذرى الإحسان. إن المآذن لا تطفئ رأسها، وهلالها للرأس ليس لحاني. الله أكبر قوتها وشراهها، هل ينحني المقتات بالإيمان. شيشان شيشان شيشان شيشان مالي على الأحزان والنيران، متقلب النبضات والخفقان. لا ألتقي بالبشر حتى أنثني، فأعود للحسرات والأحزان. مالي على الأحزان والنيران، متقلب النبضات والخفقان. لا ألتقي بالبشر حتى أنثني، فأعود للحسرات والأحزان. ناحية يواجه خافقي، وبما ما من الأشجان. خبرا يصك مسامعي، ووراءه

فينا بعض أوهام أحالتهم مجانينا فجاءوا للحتوف الآن يرمون المصلين فأردوهم بتكبير وردوهم مهانين فجاءوا للحتوف الآن يرمون المصلين فأردوهم بتكبير وردوهم مهانين فمادت في سماء الجنون أعلام الشواشين أدو دايف مرحاها ذه الأعلام تعنين فمادت في سماء الكون أعلام الشواشين أدو دايف مرحاها ذه الأعلام تعنين إذا كانت لقرآن وإيمان تنادينا فنحن لها حواملها ونحن المستجيبون إذا كانت لقرآن وإيمان تنادينا فنحن لها حواملها ونحن المستجيبون وإن رامت لها جيشا فسبق والمصلين أراك الآن يا أغصان شيشان تأنين وإن رامت لها جيشا فسبق والمصلين أراك الآن يا أغصان شيشان تأنين فكم أدركت حادثة وكم أسنست مطعونا وكم هزت بك الأطراف نيران المغيرين فكم أدركت حادثة وكم أسنست مطعونا وكم هزت بك الأطراف نيران المغيرين وكم بالشارع المحزون أكوام مسلمين إلا بالمنيبين وكم الشارع المحزون أكوام مسلمين صفرا لا ينال الصبر إلا بالمنيبين منيبين إن فتح الله لا يؤتيه مفتونا وأذكي روح إيمان أقيديه كآتونا أنيبي إن فتح الله لا يؤتيه مفتونا وأذكي روح إيمان أقيديه كآتونا فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا وحب الله مضمون لمن أحيوا له الدين فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا وحب الله مضمون لمن أحيوا له الدين جهاد النفس والأموال عز للمريدين وضرب جهادنا ذل وخسران يعنينا جهاد النفس والأموال عز للمريدين وضرب جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا أرأيتهم هبوا بلا استسلام يتواسبون فليس من إحجامي أرأيتهم هبوا بلا استسلام يتواسبون فليس من إحجامي هبوا عار الخانعين مخيم والفخر كل الفخر للمقدام والموت دون الحق مركب عزة لم تلوي وجهته يد الظلام أرأيتهم هبوا بلا استسلام يتواسبون فليس من أحجامي أرأيتهم هبوا بلا استسلام يتواسبون فليس من أحجامي هبوا عار الخانعين مخيم والفخر كل الفخر للمقدام والموت دون الحق مركب عزة لم تلو وجهته يد الظلام

مذ جاء باسم الله يفتحها الهداة الأول فتحت قلوب للهدى طوعا وفاز المهتدون مذ جاء باسم الله يفتحها الهداة الأول فتحت قلوب للهدى طوعا وفاز المهتدون فإذا الصغير مع الكبير على الثغور مرابط لعباد الصليب ومن تمادى في عماء رفعوا لواء الحق وهو يضيء في الدنيا سنا وقفوا لعباد الصليب ومن تمادى في عماء رفعوا لواء الحق وهو يضيء في الدنيا سنا وصدورهم درع لدين الله في وجه الغزاة وصدورهم درع لدين الله في وجه الغزاة وصدورهم درع لدين الله في وجه الغزاة في وجه الغزاة عجم القياصر عهودهم فرأوه صلبا لا يلين إن الأسود هم الأسود من العرين إلى العرين عجم القياصر عودهم فرأوه صلبا لا يلين إن الأسود هم الأسود من العرين إلى العرين منذ القديم يلقنون دروسهم منذ القديم يلقنون دروسهم منذ القديم يلقنون دروسهم للمعتدين وتجمعت في وحدة شماء أشتات القبائل وإلى المعارك قادها سيف الإمام الفذ شامل بعزيمة الإيمان يضرب وهو يفتتح المعاقل صاح الإمام يقول هيا من يبايع للقتال من ذا يضحي والوغى كر وفر يا رجال صاح الإمام يقول هيا من يبايع للقتال من ذا يضحي والوغى كر وفر يا رجال الكافر الروسي ليس له سوى حد النصال حد النصال حد النصال يدعوكم الدين الحنيف فمن لتلبية النداء إن شئتم العمل الذي يرجى ويرفع للسماء فلتنهضوا للذود عن شرف العقيدة بالدماء فلتلبسوا أكفانكم رمش التفاني والثبات ولتطلبوا كرم الممات لتوهبوا عز الحياة ولتلبسوا أكفانكم رمز التفاني والثبات ولتطلبوا كرم الممات لتوهبوا عز الحياة

واستشرفوا ذكر الإمام يمجدون له جنادا أنشودة الأبطال كان ورمز عشاق الشمادة يتدافعون إلى ميادين الكفاح بلا هوادة بلا هوادة ومضت ليالي البؤس ومضت ليالي البؤس مثقلة بكابوس الشقاء صبروا صبروا وطال الصبر والآمال ترنو للسماء والله نعم العون للمظلوم في دنيا البلاء كان الصبي إذا سعى للعلم من أهل القرى يمضي إلى أستاذه في مخبأ تحت الثرى كان الصبي إذا سعى للعلم من أهل القرى يمضي إلى أستاذه في مخبأ تحت الثرى يتلو كتاب الله لا أذن ولا عين ترى يتلو كتاب الله لا أذن ولا عين ترى يتلو كتاب الله لا أذن لا عين ترى لا عين ترى وأواصر الإسلام تسريكا للأشعة في الخفاء وتضم أبناء العقيدة في إطار من إخاء حتى تقشعت الغيوم ولاح في الأفق الضياء في الأفق الضياء وهوت لتلقى في النفاية هامة السمن الحقير وتناثرت أشلاؤه وتحطم السجن الكبير وتقوضت أحلام مركس وهو يرقد في السائل نادى المنادي أيها الشيشان قد جاء الفرج قد جاء الفرج قد جاء وترددت في الأفران والفجر انبلد والفجر انبلد قد جاء نادى المنادي أيها الشيشان قد جاء الفرج قد جاء الفرج قد جاء وتردد التكبير في الأفران والفجر انبلد والفجر انبلد قد جاء وتعانقت في فرحة اللقيا الجوانح والمهد وتعانقت في فرحة اللقيا الجوانح والمهد وتعانقت في فرحة اللقيا الجوانح والمهد وتنفس السعداء أبناء الملايين الجياع وتدفق البركان محتدما لتحطيم القلاع وتكشف الزيف الكبير يلفه ثوب الخداع يا إخوة الإيمان هذا يومكم فلتقبلوا خرج الشيوعيون يا جند الحنيفة فادخلوا يا إخوة الإيمان هذا يومكم فلتقبلوا خرج الشيوعيون يا جند الحنيفة فادخلوا هيا لنبلغ في معارج ديننا ما نأمل ما نأمل ولنعلن استقلالنا حرا كفانا ما نعاني وليصدح الصوت الشجي على المنائر بالأذان وليرتفع علم الهدى يحيي بنا أسمى المآني ها

مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأمجاد الإسلامية، الرياض، هاتف رقم 4793114. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.